الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا أحد الإخوة يسأل الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. هذا سبق أن تكلمنا عنها في بداية الشرح، ذكرنا هذا لعل الأخ ما انتبه أو يعني كان غائبا، لكن ذكرنا هذا الأمر فيما أظن. على كل حال، مر معنا في الدرس الماضي كلام على الأمر، وذكرنا تعريف المصنف رحمه الله، وقلنا أن المصنف ذكر تعريف وفيه 5 قيود، وقلنا أن هذا التعريف يعني فيه أو عليه اعتراضات، أكثر من اعتراض على أكثر من قيد، قد لا يسلم من هذه القيود 5 إلا قيدان، وهما كما قلنا في التعريف المختار هو إيش؟ الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، أو اللفظ الذي يطلب به الفعل على وجه الاستعلاء فقط. أما طلب أو استدعاء الفعل بالقول، قلنا بالقول هذا يخرج إيش؟ الإشارة، الكتابة والإشارة، وقلنا هذا غير صحيح، بل الكتابة والإشارة إذا دل أن الشارع يأمر بها، كما هو الحال في خطابات النبي صلى الله عليه وسلم كتاباته للملوك، فهذا يدل على الوجوب على الأمر. وأيضا ممن هو دونه، قلنا إيش؟ إنه أحيانا قد يأتي الأمر ممن هو دونك ويسمى أمرا، وإن كان ليس لائقا وليس مستحبا، وقد يكون يعني من سوء الأدب كطلب الولد من والده مثلا يأمره بشيء، لكنه يسمى أمرا، يسمى أمرا. ولذلك الأحسن نقول على جهة الاستعلاء، على جهة الاستعلاء، يعني أن يكون الآمر مستعليا على المأمور، مستعليا على المأمور. والقيد الآخر قال على سبيل الوجوب، وقلنا هذا القيد أخرج إيش؟ المندوب والمباح، وقلنا هذا فيه نظر، لأن المندوب الذي هو المستحب داخل في لفظ الأمر، إلا أنه أمر ليس على سبيل الجزم كحال الواجب الذي هو على سبيل الجزم، واضح؟ فلذلك المندوب داخل في مسمى الأمر، داخل في مسمى الأمر، إلا أنه الفرق بينه بين المندوب والواجب من حيث لفظ الأمر، أن الواجب لفظ الأمر فيه مجزوم به، ولفظ الأمر في المندوب غير مجزوم به فقط، وإلا كلاهما مأمورا به. ويأتي في صياغة الشارع أو في صياغة لفظ الشارع يأتي المندوب إيش؟ بلفظ الأمر، يأتي بلفظ الأمر، ولكنه أمر مصروف عن الوجوب إلى الاستحباب. هذا ما يتعلق بالتعريف. ثم ذكرنا في عند كلام المؤلف يعني ومن صياغه افعل، ذكرنا عدة صيغ لفعل الأمر ولا لا؟ فذكرنا عدة صيغ، لكن هنا فقط تنبيه للذي حضر في الدرس الماضي، لأني أنا استطردت في الكلام وذكرت 6 من قرائن صار الصوارفة عن الوجوب، وهي مسألة أظن الآداب، هي هذا من الصوارف، أنا فقط استطردت و يعني غفلت وأدخلت أحد الصوارف في هذه الصيغ، فيحذف لمن كان كتبه. هذا سنذكره في الصوارف، صوارف الأمر، صوارف الأمر. فإذا الصيغ التي ذكرناها في الدرس الماضي، أولا إيش؟ ها؟ افعل، صيغة افعل، وهي فعل الأمر، فعل الأمر، نعم، أن يكون بلفظ الأمر الصريح، كما في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، نعم، وأيضا أن يكون بلفظ فرض أو كتب أو وجب، وهذا أيضا كثير في الكتاب والسنة، نعم نعم. إذا ترتب على تركه، أي ترك هذا الواجب أو هذا المأمور به، ترتب على تركه ذم أو عقاب، فهذا يدل على أن هذا مأمور به، أن هذا داخل في صياغة الأمر. وأيضا أن يكون في بصيغة من صيغ العرب أو بصيغة من صيغة العربية الدالة على الأمر بها. وصيغ أو الصيغ العربية الدالة على الأمر هذه كثيرة، منها فعل المضارع المقترن بلام الأمر كقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، وأيضا المقدر النائب عن فعل الأمر كما في قوله تعالى فضرب الرقاب، واسم فعل الأمر كقوله تعالى وبالوالدين إحسانا، أي وبالوالدين أحسنوا، أصل الكلام وبالوالدين أحسنوا، ولكن جاء اسم فعل الأمر إحسانا بدلا عنها. وكذلك عليكم أنفسكم أي الزموا أنفسكم، أي الزموا أنفسكم، هذه من الصيغة الدالة على فعل الأمر وإن لم يأتي فيها صيغة الأمر صريحة. طيب هذه تقريبا صيغ الأمر التي ذكرناها في الدرس الماضي، وقلنا فقط أدرجنا في الأخير صيغة ليست هي من الصيغ، هي من الصوارف في الحقيقة، ولكن استطردت وظننت أني قاعد أتكلم عن الصوارف فذكرتها من الصوارف. طيب نعم كيف؟ بالوالدين إحسانا، إحسانا هذا مصدر واضح وهو اسم فعل الأمر، لكنه يعني أصل الكلام، يعني إذا أردنا أن نرجع إلى أصل الكلام أحسنوا بالوالدين أو وبالوالدين أحسنوا جاء على فعل الأمر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من النبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، والصيغة الدالة عليه افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. نعم. هنا الآن انتهينا من ما يتعلق بالتعريف وصيغ الأمر، ثم قال وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تدل على إيش؟ وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على تحمل عليه، تحمل عليه يعني على الأمر الذي هو بمعنى الوجوب، الذي بمعنى الوجوب، يعني أن صيغة الأمر، صيغة الأمر الأصل فيها أنها إذا تجردت عن القرائن وأطلقت أنها في الأصل تدل على الوجوب، هذا الأصل في صيغة الأمر. أي صيغة من صيغ الأمر التي مر ذكرها الخمس صيغ التي ذكرناها قبل قليل، أي صيغة منها فإنها إذا جاءت مطلقة غير مقرونة بقرينة أو غير مصروفة بصارف فالأصل فيها إيش؟ الأصل أنها تدل على الوجوب، الأصل أنها تدل على الوجوب، ولا تحتاج كما قلنا وهو مذهب أكثر أهل العلم، لا تحتاج صيغة الأمر إلى قرينة حتى تدل على الوجوب، كما يفهم من كلام المصنف رحمه الله لما قال على سبيل الوجوب، يعني أن تأتي هذا الأمر على سبيل الوجوب حتى يدل على الوجوب، لا، هو يأتي مجرد إتيانه على صيغة الأمر دال على الوجوب، ولا يحتاج إلى قرينة حتى يدل على الوجوب، بل نقول كل صيغ الأمر بلا استثناء دالة على الوجوب، هذا هو الأصل فيها إذا جاءت مطلقة، لكن إن جاءت صوارف تصرفها عن الوجوب فقد تنصرف عن الوجوب إلى الندب أو إلى الإباحة، لكن الأصل في الأمر إذا جاء مطلقا مجردا من الصوارف أنه يدل على إيش؟ يدل على الوجوب، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم. هناك من أهل العلم من قال إن فعل الأمر لوحده لا يدل على الوجوب، بل لا بد من قرينة ترجح كونه دال على الوجوب، وإلا فلا يدل على الوجوب، وهذا الكلام غير صحيح، بل الأصل نقول الأصل في فعل الأمر أو في صيغ الأمر كلها الأصل فيها إيش؟ أنها إذا جاءت نحملها مباشرة على الوجوب، وهذه قاعدة من أعظم قواعد الأصول، من أعظم القواعد التي جاءت الرسول، لأنها تدل على مسألة عظيمة وهي أكثر الأوامر الشرعية نحملها على هذا المحمل، أن كل أمر شرعي وردنا من الشارع مجردا من القرائن الصارفة الأصل فيها أنه يدل على الوجوب، أما إذا اقترنت به صوارف تصرفه من الوجوب إلى شيء آخر فهذا بحسب ما دلت عليه هذه القرينة. وإلا الأصل أن نحمل جميع أوامر الشرع الشارع في القرآن وفي السنة على هذا، وهو أن الأمر يدل على الوجوب. ولذلك دائما يقول لما يأتينا أمر في القرآن وفي السنة يقول الفقهاء وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، يقتضي الوجوب يعني أن الأصل فيه الوجوب، الأصل فيه الوجوب. هذه من أعظم قواعد الأصول، لأن قواعد الأصول تقوم على أو أهم قواعد الأصول تقوم على أمرين، الأوامر والنواهي. فالأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم، هذه أهم قواعد الأصول أو من أعظم قواعد الأصول التي تدور عليها معظم مسائل الأصول. هذا الأمر الأول. ما الدليل على هذا الذي ذهب إليه جماهير العلماء على أن الأمر يدل على الوجوب؟ هناك عدة أدلة من القرآن ومن السنة على أن الأمر إذا جاء في الكتاب والسنة فالأصل أنه يدل على الوجوب. أولها قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا صريح في أن الله إذا قضى أمرا ليس لنا خيار في أن نأخذ به أو لا نأخذ به، وهذا في حال الإباحة والاستحباب، لكن هذا لا خيار، هذا ما يدل على أن ما قضاه الله من أمر في الكتاب أو في السنة فهو على الوجوب، لا خيار لنا فيه إلا إذا جاء الصارح الذي يصرفه عن هذا الوجوب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وأيضا الدليل الآخر قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. هذا يدل على إيش؟ على أن مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجوز، إذن يدل على أن أمره دال على الوجوب. إذا لو كان أمره دال على غير الوجوب ما كان في مخالفته إيش؟ ها؟ ما يؤدي إلى الفتنة أو العذاب الأليم، واضح؟ فهذا يدل على أن يعني الأمر الذي جاءنا من الكتاب في الكتاب والسنة دال على الوجوب. أيضا من الأدلة التي ذكرها الأصوليون في هذا أو جماهير أهل العلم في هذا قوله تعالى قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. هنا الله عز وجل يعاتب إيش؟ يعاتب إبليس لما أمره الله عز وجل بالسجود ولم يسجد. فلو كان أمر الله له هذا الأمر المطلق المجرد من القرائن لو كان ليس دالا على الوجوب لما كان هناك وجه لإيش؟ لمعاتبته وتأنيبه على عدم طاعته. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. فإذا أي أمر يأتي من الله فالأصل أنه يحمل على الوجوب، وجوب الطاعة فيه، وإلا تعرض صاحبه للعقوبة والتأنيب. وأيضا قوله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم، لا يعصون الله ما أمرهم، سمى إيش؟ سمى مخالفة أمره معصية، سمى مخالفة أمره معصية. فلذلك قال لا يعصون الله ما أمرهم، لم يقل لا يعصون الله ما أمرهم أمر وجوب حتى يبين لنا أن أمر الوجوب هو الذي يسمى معصية، لا، وإنما أطلق قال لا يعصون الله ما أمرهم، إذ إن كل أمر من الله عز وجل مخالفته الأصل أنه ترك للواجب ووقوع في المعصية، إلا إذا دلت الدلائل أو القرائن على أن هذا الأمر ليس على سبيل الوجوب. فهذا إطلاق المعصية على مخالفة أمر الله يدل على أن كل أمر من الله أو من رسوله فالأصل أنه للوجوب. هذه أدلة من القرآن ومن السنة، أيضا عدة أدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة أو مع كل وضوء، أو في الحديث الآخر عند كل صلاة. هذا يدل على إيش؟ على أن أمره صلى الله عليه وسلم دال على الوجوب، ولذلك قال لولا أن أشق على أمتي، لأنه لو كان أمره للاستحباب ها ما كان في هذا إيش؟ مشقة، لأن الأمر الاستحباب إن شئت أن تفعله وإن شئت أن لا تفعله، فلا يلزم من ذلك أن يكون فيه مشقة. فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ويريد من كل أمر أمر به الوجوب إلا ما دل الدليل على خلافه، وإلا لما قال لولا أن أشق على أمتي لكان قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أمر وجوب في السواك، وإنما أطلق قال لأمرتهم هكذا مطلق. إذن كل أمر يأتي الأصل فيه أنه للوجوب. أيضا دليل وهو محل تأمل عندي قوله صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، حديث الصحيح إذا نهيتكم عن أمر فانتهوا، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. تعليق هذا الأمر بالاستطاعة يدل على أن هذا الأمر إيش؟ للوجوب، لأن أمر الاستحباب لا يعلق بمسألة الاستطاعة، لا يعلق بمسألة الاستطاعة، فكأنه قال إذا أمرتكم بأمر فاعلموا أنه واجب ولكن ائتوا منه ما استطعتم. لو كان هذا الأمر غير واجب ما علقه بالاستطاعة، لأن المستحب والمباح ها فعلته أو لم تفعله، كنت مستطيعا أو لم تكن مستطيعا لا حرج عليك في ذلك، أن تأتي فيه غاية استطاعتك أو تأتي به بنصف استطاعتك لا لا لا حرج عليك في ذلك. فهذا يدل على أن قوله وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم أن الأمر منه صلى الله عليه وسلم وإن كان مطلقا يدل على الوجوب، يدل على الوجوب. هذه مجموع أو معظم أو المهم من أدلة الجمهور الذين قالوا بأن الأمر المطلق الذي جاء في الكتاب والسنة يدل على نحمله دائما على الوجوب، الأصل فيه الوجوب ولا نحيد عن هذا الوجوب إلى شيء آخر إلا بدليل، إلا بدليل. إذن الأمر بخلاصة كما ذهب إليه المصنف، الأمر إذا جاء مجردا فالأصل أنه يدل على الوجوب. نعم. إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة. هذا الآن بدأ يذكر إيش صوارف هذا الأصل، صوارف هذا الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل أن الأمر للوجوب إذا أطلق. قال إلا ما دل الدليل، يعني إلا إذا جاءت أدلة أي صوارف تصرف هذا الوجوب إلى شيء آخر، إلى الإباحة أو إلى الندب يعني الاستحباب. والصوارف كثيرة جدا، الصوارف التي تصرف أدلة الوجوب أو أدلة التحريم إلى الإباحة أو إلى الاستحباب أو إلى الكراهة كثيرة جدا، حتى أنه صنف أو صنف فيها مصنفات، بل إن بعض الباحثين في العصر المتأخر هذا يعني جعلوا فيها رسائل لبحث الصوارف التي تصرف الوجوب إلى الاستحباب أو والإباحة أو النهي إلى من التحريم إلى الكراهة والإباحة، صوارف كثيرة جدا. هذه الصوارف منها صوارف ظاهرة ومنها صوارف خفية ومنها صوارف جاءت في يعني مرتبطة بنفس النص الذي جاء فيه النهي أو الأمر، ومنها صوارف خارجة عن النص أي من نص آخر، واضح؟ وهناك صوارف من الكتاب والسنة، وهناك صوارف أخذها العلماء من قواعد الشريعة ومقاصدها، من قواعد الشريعة ومقاصدها. إذن عندنا صوارف خفية وظاهرة، وعندنا صوارف جاءت مرتبطة في نفس النص الذي جاء فيه الأمر، وهناك صوارف خارجة من نص خارجي، وهناك صوارف من الكتاب والسنة وصوارف من غير الكتاب والسنة مأخوذة من قواعد الشرع ومقاصده الكبرى، واضح؟ نمثل على هذا بأمثلة، لأن تعداد الصوارف كثير جدا لا يمكن أصلا الإتيان على هذه الصوارف. من الصوارف الظاهرة، من الصوارف الظاهرة ما جاء في صرف الأمر بأداء تحية المسجد، كما في قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا إيش؟ أمر. والأمر الأصل فيه إيش؟ للوجوب ولا لا؟ ولذلك ذهب جمع من أهل العلم إلى أن تحية المسجد واجبة بناء على هذا الأمر، لأن ترى خلاف العلماء هل هذا واجب أو غير واجب، واجب ولا مستحب، كله خلاف في الصوارف، كله خلاف في هذا الأمر، هل هو مصروف ولا غير مصروف، كثير من الخلاف يقوم على هذا الأمر. ولذلك هذه مسألة من أعظم المسائل التي ينبغي لطالب العلم يعتني بها. جاء الصارف لهذا الحديث، صارف لهذا الأمر من حديث آخر خارج عنه، في حديث الأعرابي لما الرجل الذي دخل المسجد يوم الجمعة وأخذ يتخطى رقاب الناس كما في الصحيح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت وآنيت، يعني تأخرت وآذيت المصلين، فأمره بإيش؟ بالجلوس، مع أنه لم يصلي تحية المسجد. هذا يدل على أن تحية المسجد ليست واجبة. قالوا هذا من الصوارف الذي صرف ذلك الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، من الوجوب إلى الاستحباب. وأيضا الصارف الآخر لهذا الحديث أيضا الأعرابي، الحديث الذي اجلس فقد آذيت وآنيت ليس هو حديث الأعرابي، وإن كان قيل أنه أعرابي، لكن حديث الأعرابي أيضا آخر، في الذي جاء وسأل عن الصلوات المفروضة فقال: هل علي غيرها؟ لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الصلوات المفروضة عليك 5 صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فلم يذكر منها تحية المسجد، مع أن هذا من التطوع، فحمل هذا على أنه من التطوع، مع أنه يعني من الصلوات. فإذا هذه الصوارف صرفت هذا الأمر، هذه من الصوارف التي تسمى عند العلماء صوارف إيش؟ ظاهرة، ليست خفية. أما الصوارف الخفية فمثل الخلاف في مسألة استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، هذا اختلف فيه العلماء خلاف واسع على أقوال كثيرة جدا، خلافهم في مسألة من ضمن خلافهم مسألة الصوارف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم على حاجتي فلا يستدبر القبلة، أو فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط. ألفاظ كثيرة فيها الأمر والنهي عن عدم استقبال القبلة ببول أو غائط. جاءت أحاديث من أحاديث عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته مستدبرا الكعبة، واضح؟ فهذا إيش؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا صارف من الصوارف، يصرفه من حال الأمر والنهي إلى حال الكراهة، وذهب إلى هذا بعض أهل العلم كالإمام الصنعاني رحمه الله في شرحه، واضح؟ وهو رواية أيضا عند أحمد، فبعض أهل العلم أخذ بهذا الصارف، لكنه من الصوارف الخفية، من الصوارف الخفية. ولذلك كثير من أهل العلم لم يروا أن هذا الأمر مصروف، لم يروا أن هذا الأمر مصروف. على كل حال هذا يعده أو يمثل به أهل العلم من الصوارف الخفية، وصارف خفية كثيرة جدا، خلاف العلماء إذا رأيته غامضا ومشكلا في مسألة من المسائل في الغالب أنهم يختلفون على مثل هذه الصوارف. طيب، أيضا من الأمثلة على مسألة الصوارف أن يكون الصارف، بعض الصوارف يكون في داخل النص، يعني من نفس النص فيه الأمر وفيه الصارف، وبعض الصوارف تكون صارفا خارجي. فمن الصوارف التي تكون في داخل النص كما في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قوله فزوروها هذا أمر، والمفترض أنه يحمل إيش؟ على الوجوب، لكن قالوا إن هذا الأمر جاء بعد إيش؟ بعد الحظر، والأمر بعد الحظر لا يكون واجبا، الأمر بعد الحظر لا يكون واجبا، إنما يكون إما مستحبا أو مباحا على حسب ما يأتي الخلاف في هذه المسألة، وستأتي معنا بإذن الله. فإذا قالوا هذا مثال على أن الأمر والصارف له جاء في إيش؟ في نفس النص، الأمر والصارف جاء في نفس النص، وقد يكون الصارف من نص خارجي كما في الأمثلة التي ذكرناها قبل قليل في مسألة تحية المسجد، جاء الأمر في نص وجاء الصارف في نص آخر، وكذلك مثله الشرب قائما، جاء الأمر أو النهي عن الشرب قائما في نص ثم جاء الصارف في نص آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما عند زمزم، فدل على أن هذا الأمر مصروف، على أن هذا الأمر مصروف لكنه في نص خارج. واضح؟ أيضا من الصوارف التي ذكرناها، هناك صوارف تأتي في الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة تصرف أدلة جاءت من الكتاب والسنة، يعني جاءنا الأمر من الكتاب والسنة ثم يأتي صارفه من الكتاب والسنة كما مثلنا بالأدلة السابقة. واضح؟ وقد يكون الصارف من خارج الكتاب والسنة، أي ليس دليلا من الكتاب والسنة وإنما مستنبطا من قواعد الشريعة ومقاصدها، مثل ما ذكرناه بالدرس الماضي، ذكرناه غلطا في الصيغ، وهو عده بعض أهل العلم من الصوارف، وهو كون الأمر في باب الآداب، كون الأمر في باب الآداب، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ليست أمرا متفق عليه من الصوارف، فالخلاف فيها قوي، وهناك جمع كبير من أهل العلم يرجح أن هذا ليس صارفا صحيحا ولا يستقيم في كل شيء. فعلى كل حال هذا الصارف ذكره جمع من أهل العلم كالقرطبي وابن عبد البر وغيرهم من أهل العلم، ذكروا هذا الصارف أن من صوارف الأمر كونه ورد في باب الآداب، كبعض الآداب الواردة في باب الأكل والشرب، وبعض الآداب الواردة في باب الجماع، في باب علاقات الناس بعضهم ببعض، فقالوا إن هذه الأوامر الواردة في باب الآداب الأصل أنها محمولة على الاستحباب، أخذا من عمومات قواعد الشريعة أن مثل هذه الآداب لا تحمل على الوجوب فيؤثم بها الناس لأن فيها مشقة، إلا إذا دل الدليل على أن هذا الأمر في باب الآداب دال على الوجوب، كما في مسألة مثلا الأكل باليمين والشمال، فالأمر جاء بالأكل باليمين والنهي عن الأكل بالشمال، جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن هذا مستحب وأنه يكره الأكل بالشمال ليس محرما، والقول الآخر قالوا لا، هذا الأمر يدل على إيش؟ على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث آخر دعا على من أكل بشماله وشبه الآكل بالشمال بالشيطان، لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال كما في مسلم. واضح؟ فقالوا دعاؤه على هذا يدل على أن هذا دال على الوجوب، إلا لما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الجمهور قالوا دعاؤه إنما دعا عليه لأنه ما منعه إلا الكبر لتكبره، لكن من أكل بشماله لغير تكبر قالوا هذا يكره وليس محرما. على كل حال الراجح في هذه المسألة أن الأكل باليمين واجب وأنه لا يجوز الأكل بالشمال، حتى لو قلنا بأن الدعاء على المتكبر فتشبيه الفعل بالشيطان داد على تحريمه، لأنه لا يجوز التشبه بالشيطان، لا يجوز التشبه بالشيطان. فعلى كل حال الصارفون لهذا الأمر صرفوه بماذا؟ ليس عندهم نص من الكتاب والسنة أن الأكل بالشمال أو الأكل باليمين ليس واجبا، والأمر صريح فيه، الأمر بالأكل باليمين، ما الصارف عندهم؟ قالوا هذا من باب الآداب، قالوا هذا من باب الآداب، صرفوه بعمومات القواعد الشرعية والمقاصد. فعلى كل حال هذه كلام مختصر عن مسألة الصوارف، وإلا هي من أعظم الأبواب المهمة في كتب الأصول، وهي مسألة صوارف الأمر والنهي، صوارف الأمر والنهي. نخلص إلى هذا، إلى أن صوارف الأمر والنهي منها ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي، منها ما هو في الكتاب والسنة ومنها ما هو من خارج الكتاب والسنة من قواعد الشريعة ومقاصدها، منها ما هو في داخل النص الذي فيه الأمر ومنها ما هو خارج النص من نص آخر خارجي عنه. طيب نقف عند هذا الحد، وأعتذر الإخوان عندي بعض الظرف. أحب أذكر الإخوان إلى أن غدا بإذن الله اللقاء المعتاد الذي نقيمه كل فصل دراسي مرة أو مرتين، وسيكون في استراحة، ولعل بلغ الإخوان يعني عن طريق الرسائل، والموعد إن شاء الله بعد صلاة العشاء الساعة 9 بإذن الله غدا، لعله يوزعون الإخوان وصف للاستراحة، والدعوة طبعا خاصة بالذين يحضرون الدروس، درس العصر ودرس العشاء اللي هو بلوغ المرام فقط. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.